السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. دي آخر سلايد. كنا وقفنا صلاة الجمعة على الفيريا كولاري كارسينوما. ده سلايد تاني برضه لطيف. دي كانت عيانه جت لنا لو سمحتوا بكلمه خلاص. جماعه بس في عيانه كانت جت لنا عندها فترات الجوندس وبعدين عملنا لها اي ار سي بي لقينا عندها تشيبلر فيلنج افكت في الفايل لاب. دي موست بروبلي اسكارس وورد موست بروبلي اسكارس وورد عامله اوبستراكشن في الفايل لاب. برضه دي انذر سلايد لطيف جدا. عيانة برضو كان عندها اضطراب في الجمجمة لقينا تشيبيولار فيلنج ديفكت واصلة لغاية الهيباتيك كاتس فوق. دي كانت اسكارس وورد. دي سلايد عيان كان عنده مالتيبل تروما. شفنا فيه ليفر لاسيريشنز مالتيبل ليفر تروما فيها ليفر لاسيريشنز. نفس الكلام برضو ده عيان انترا اوبرتيف فاتحينه برضه ده كان ليفر لاسيريشن. لو سمحت الناس تتكلم بعد اذنك. بس دي كانت ديسايد يعني كان عندها مضروب طلق ناري والطلق الناري ده دخل في الليفر وعامل اكستنسيف لاسيريشن زي ما انت شايف كده. بعد اذنك الناس تتكلم. بعد اذنك الناس بتتكلم لو سمحت لو سمحت. العيان اللي فوق ده كان عيان برضه كان ليفر انجري بس برضه جايب صوره سي تي سكان جميله جدا فوق. لو تلاحظ كده لو سمحت الناس تتكلم لو سمحت. بعد اذنك الناس تتكلم لو سمحت. العيان ده برضه لو تلاحظوا كده عنده ليفر لاسيريشن باين في السي تي اهو. ده كده الليفر لاسيريشن. وده كان مكان الانجري في اير داخل زي ميدياستانال زي قصدي سيرجيكال انفيزيما في الابدومنال وول. وفي هنا زي في بليدنج عامل زي ريمو فلويد اراوند الليفر. يعني ده مكان الانتري بتاع الحادثه. واحد مضروب بطلقه او بسكينه في شويه هواء في الابدومنال وول دي تعتبر سيرجيكال انفيزيما وادي الاسيليشن وادي الريم اوف فلويد. دي كده بنتكلم على الليفر انجريز. بعد كده بيوري بقى البورت حاجات بقى سنقولها بسرعه. ليفر سلوس ونفسيون بورتال هايبرتنشن. هنا اللي وريه ده كده الكيربت ويندوزي بتاع البورتال هايبرتنشن. ده صوره شفناها باللابروسكوب للسبلينوميجالي. ده السبلين كلينيكال. ده ليفر سيروزس. ده اندوسكوب باين سوبيجير فارسز. يعني في السلايد ده بيوروا مانيفستيشن بورتال هايبرتنشن فارسز. وفي عندنا هنا السبلين اللارجر ودي صوره بالمنظار ودي منظر الكيبل بيدوسي. يعني بتشوف مانيفستيشن بورتال هايبرتنشن. ده طبعا ليفر سيروزس واضح. ليفر سيروزس ماكرونيكلر سيروزس. استاذ عايز افرجها بسرعه. انا هقول الليفر واوقف وبعدين اعمل لكم الاورينتيشن وحاجات نظري كده وبعدين بعد كده عشان انا شايف حضراتكم بعضكم قاعد حرمان يسمع السي دي وانا اخرت اعرف طلبتي. همش بكره بتاع السي دي هنسيبها بقى. انا النهارده على فكره هعمل الانتستين والباسكولار بس انا اعمل لكم الاورينتيشن. ما عايزينش يروح في ناس قاعده مش انترست بالسي دي. انا حاسس بالضغط اللي قاعد امتحانها لسه مش بكره احنا مش هناخد قطع. خلي امتحان السي دي لما يجي. انا وانا مش عارف الطلبه قاعد بذاكر الصبح ناس ايه خلصنا بقى. انا هخلص بس الليفر وبعد كده هعمل لكم اللي انتوا عايزينه والانتشر كامل. اللي عايز يروح اتفضل. واقعد انا اوري الانتستر والبشر. خلاص؟ يا رب يقعد اربعه يتفرجوا عليهم. انا بروح اتفرج عليهم في البيت مفيش مانع خالص. فاهمين قصدي؟ يعني خلص بس الليفر. ده كده الليفر سيروزز برضو. منظر السيروتيك ليفر. طبعا من الكومبليكيشنز بتاعت الليفر سيروزز هيماتوما. طبعا باينه جدا ان الهيماتوما هي بوست مورتم باين في الليفر وده بالسي تي هيتروجينس ماس. بين الليبر سي دي انتروجينس ماس هيباتوما. ده برضو ممكن يكون هيباتوما او اي حاجه ثانيه، يعني ديت كاتب انها عباره عن فوكال فيشر في الليبر الانسانيه، ممكن تكون هيباتوما، ممكن سيفيليتيك جاما، ممكن بلياردوما، ممكن تشواركيلوما، ممكن اسبرجيلوما، لا تقدر ديفرنشال دايجنوستكس. دي برضو هيباتوما باينه هي في الليبر. التروجينس ماش باينه في الليبر. مالتو بالليبر سيكندريز هيسالك عليها نظري بقى، ايه الحاجات اللي بعد الليبر؟ مش عارف ايه؟ الليبر تكسس توصل ازاي؟ يعني المهم بس دلوقتي عايزين نعرف اسبوتي مالتو بالليبر سيكندريز. بص دي بتاعها جميل قوي، بص باينه هايبو كوك اريا كاتب لك تحت بلايكم بيكوما لارايس فروم لانج بريست كول ستومك بنكرياس مالتو ليفر متاسس، مالتو ليفر متاسس سي دي نفس الكلام، ايه نفس الكلام، كل ده نفس الحاجه بنوريها مالتو ليفر متاسس. دي السن الكولنجايتس، شفت السلايد ده قبل كده، يعني عنده اوبستراكت جوندس، وهنا في مالتيبل ابسس ريليتد للبايل داكت، دي مالتيبل ابسس ريليتد للبايل داكت يبقى ديت السن الكولنجايتس. هنا برضو ده ليفر ابسس، بصوا طبعا سي تي سكان شكله جميل ريجولار وول كده، شايفين ده برضو ليفر ابسس. بصوا هنا بقى كان ليفر ابسس، طبعا دلوقتي بقى الكلام ده هيستوريكال، كانوا زمان بيشخصوه اليفيتد كوبلا دايفرام وبيزل كلورا انفيوجن، طبعا ده قبل اختراع السي تي، كنا بنعتمد في الليفر ابسس على الكلينيكال بيكتشر ونعمل بليت اكس راي دايرايت كوبلا اليفيتد دايرايت كلورسي كلورا انفيوجن ونيمونيا في البيس اوف سرايت لانج، يعني ما عادش حد بيعتمد على ده. تشوف المنظر، يعني بص دي ريسنت ده الاول، شفت الطب زمان كانوا غالبا ازاي؟ كانوا بيشخصوا الليفر بالصوره دي. بص النهارده انت بتعمل سي تي ديت المنظر ازاي؟ ومكتوب لك ريبورت، يعني النهارده يعني بتطلب العيان ماشي كده اللي انت ماسك تشوف، تطلب سي تي او ام ار اي بيجي لك الريبورت والمنظر ده، مفيش اي مشاكل. اميبيك ليفر ابسس طبعا تدريب في الاكس راي او حتى في السي تي بالاميبيك والبيوجينيك صعبه جدا، ها؟ ده ليفر ابسس اهو، ده كان اميبيك ابسس، لكن طبعا ممكن يبقى اميبيك او بيوجينيك او انفكتد اميبيك. نفس الكلام ليفر ابسس واضح اهو. تمام بص بقى الفرق بين الهيباتوما، بص ده جيت بلاك عشان جواه فلاوي، بص الهيباتوما يبقى هيتروجينس، بص الهيباتوما، بص دي الهيباتوما ده برضه ليفر ابسس، هو كاتب بايوجينيك دي غلط، كود بي بايوجينيك كود بي انيبيك انفكتد انيبيك وي دونت، لكن العيان ده يعني كنا عيان كان عنده انيميا بتاع ده فيرجينيك ابسس برضه ليفر ابسس. شوف لك ايه بروف تو بي انيميك، يعني ما كناش عارفين هو انيميك ولا فيرجينيك، بقت ليفر هو اللي عرفنا هو كان انيميك. ليفر ابسس بعد كده دي جودة منظرها القذر كاين اوف فوكس عامله بقها كده، ها؟ دي طبعا بتعمل هيدات سيست في الليفر. طبعا دي صوره بوست مورتم هيدات سيست في الليفر. طبعا هو الفورمالين بس بوظه، المفروض الممبرين ده اسمه لامينيتد ممبرين يبان ميلكي وايت وباين في بقايا بيضاء صغيره، لكن المفروض الهيدات الانتر اوبرتيف فبيكون لسه فريش بنفتح عليه بيبان لونه ابيض زي اللبن الحليب، فاهمين قصدي ازاي؟ لكن طبعا ده طلعناهم لسه انت كلوب. ده ايدنتي سيستم. على فكره بصوا بيبان ايه بقى؟ جيت بلاك وسريجل هرمون. على فكره السيت ده مش كاتب دي. على فكره السيست هنا مالتي لوكيلر. دي مش بتعملوا الدوله دي. دي حاجه اسمها الكاينوكوكس مالتي لوكيلر. بس هو مش جايب سيرات. احنا عندنا دوتين بيعملوا ايدنتي سيستم. لو السيست يوني لوكيلر دي اسمها الكاينوكوكس جرانيولوزس. لو السيست مالتي لوكيلر دي اسمها الكاينوكوكس مالتي لوكيلر. وده مش موجود الحمد لله مش في مصر. ولا عارف في مصر وبيسموها المالجنت فور اوف اوف هايبرتيك سيست انها بتتكش في الليفر وبتعمل زي ميتاستاسيس في الاذر اورجان دي على فكره بص هو جيت بلاك سيست وذ ريجولار رول لكن مالتي لوكيلر دي هايبرتيك سيست لكن الكوستر بارازايت هنا حاجه اسمها ايكانوكوكس مالتي لوكيلر بص بص بص بص بص الفظيعه الصور دي بص بص جيت بلاكسس وزريجل رول ومالتي لوكيلر هنا الليفر تقريبا كله هيداتي. مالتي ستيمليتد هيداتوزس بوظ الليفر تقريبا كله. دي مالتيبل هيداتسس في الليفر. لسه بقى حمار البنكرياس بقى. كل ده ما اتشافش. كانسر هيت بنكرياس طبعا ده البنكرياس اهو شايفين منظر ده كده البادي والتيل وادي الهيت وادي الاي بنكرياتيك هيت بس. ده شفناه من شويه بالاي ار سي دي باين شولدرنج وريتيل ابيرنس وستريوم سيجمنت ستريكشر عند اندر شولدرز اي ار سي دي في ستريكشر اهو. هنا دي صوره سي تي سكان عيان كان جانا لو سمحت يا جماعه لو سمحت بدايه التسوكات عيان كان جانا عنده اوستراكت شولدرز وبعدين عملنا له سي تي ابدومن باين ان هو عنده والعياذ بالله كانسر هيد بنكرياس وهنا بيشرح لك الالات بتاع السي تي زي ما احنا قلنا ده كده الاورطه اهو ده الانفيريو فينا كيفر ده البنكرياس التيل والبادي والهيد اهي كده اهي دي الهيد وده الليفر ودول التو كيدنز في هيتروجينس ماس في الهيد دي كده المفروض بنكرياس اهو الهيد فيها هيتروجينس ماس ربنا يحفظ لك كانسر هيد بنكرياس دي كانت كانسر الصوره دي جت على فكره قبل كده هي نفسها شفناها العيان بتاع اللي هو الكانسر هيد مع دايركت بلود بلادر ناس الاول بس من عيني تاني زي التوكيد يعني برضه نفس الكلام شايفين الماس ربنا يحفظ شكلها عامله ازاي في منظر الماس بص ده الاورطه الكيبه اهي بص ماس بروجينس ماس منظرها يعني ربنا يحفظنا جميعا كله يا رب دي برضو كان عيان كان عنده بنكرياتايتس او بيرفوريتد بوستيرور جاستريك ألسر فجاله سودو بنكرياتيك سيست فدي صوره مش حلوه بصراحه للسودو بنكرياتيك سيست احنا شفنا صوره حلوه لها اللي هي زقه الاستومك كده هو عايز يقول السيست ورا الاستومك هنا كده فزقه من تحت طبعا الصوره في الصوره قد البوستيرور فيو فباين السيست تحت الاستومك مش باين طب ما واحد كان ممكن يقول ده هيوج ماس في الاستومك ماس ايوه عشان كده بقول لك هي دي الصور لخبطه شويه بس يعني احفظها وهو في الامتحان بيراعي لو سمحته ما بيجيبش الصور الكونفيوزنج يعني انا لو جيت جبتها لك كده من غير هيستوري وطالب قال لي ديت بايلوريك ماس وعامله فيلنج ديفكت اعذره يعني طبعا ديفينتلي 100% واتحدى ان اي استاذ في الدنيا اول ما يشوف يقول لك ده سودو بنكرياتيك سيست ما هو اول ما اشوف اقول لك ايه باك والماس ريجولار شويه خلاص تبقى بناين ماس ايه بقى ليو مايوما طالعه في البيروس هيوج ادلوبتك بولي طالع في البيروس وعامل زي فيلم ديفكت مفيش مشاكل لكن هو بيقول لك ان الماس دي ورا الاستومك وزقاها وهو ده عباره عن سيست في الليسر ساك يعني اعرفها على الماشي دي صوره الاكوتي مراجيك بنكرياتايتس صوره بوست دي طبعا بيوري تروماتيك رابشر سبلين تروماتيك رابشر سبلين دي صوره جميل قوي للسي تي سكان بصوا بصوا سي تي بصوا سي تي ده تروماتيك رابشر سبلين في سب كابشر هيماتوما اللي اول مشاور عليها ازاي هيماتوما باينه اهي برضه رابشر سبلين شايفين كل ده ده بلاد كوليكشن حواليه ده. سيم رابشر ده بلاد كوليكشن حواليه. بصوا الصورة دي. هو جايب هنا عيان عنده تورماتيك رابشر سبلين. دي صورة للسبلين ودي الهيماتومة كده حوالين الكدني حوالين السبلين وزقة راية الكدني قدام يعني هيماتومة لو تلاحظوا الكدني زقها فالهيماتومة اهي والهيماتومة زقة الكدني ده رابشر سبلين حصل ريتروبريتونيال هيماتومة وكنتيجة ان انتوا بصوا الليفت كدني فين بصوا راية الكدني بقت فين لان في ريترو رينال هيماتومة من رابشر سبلين فده عيان كان عنده سبلين ورابشر وعمل ريتروبريتونيال هيماتومة كان نتيجه للهيماتومه زائد الكيلو اللي كان بص رايت كدني اهي واللي بص المفروض يبقى رايت هنا مكان هيماتومه الهيماتومه راحت زقاها انتيرو. برضه ده عيان كان يقول لك بقى سودو بنكرياتيك سيست مع سبلينك هيماتومه يعني خلاص دي كانت اخر سلايد سودو بنكرياتيك سيست مع سبلينك هيماتومه ده البنكرياس في بنكرياس سودو سيست واحد عنده سودو سيس وده الاسبرين في هيماتوما طبعا ده جاست اسوشيشن يعني اسوشيشن حاجه غير ان واحد عنده سودو بنكرياتيك سيس وان عمل حادثه جاله رابشر اسبرين فاهمين قصدي ازاي ملهمش علاقه ببعض يعني خلاص جماعه وقف كده بصوا دلوقتي عشان حضراتكم وانا قاعد بوري السي تي وصلت احساس ان في ناس كتير قاعده مش انترستد في السي تي في السي دي يعني يقول لك ايه؟ لا في الصوره دي مش بنتي في ناس بتقول بنتي لا انا بنتي برضه مش حلوه كده معقول طلع لابوها ده انت لما تشوفها قمر كده ليه؟ هتجيب من هتجيب من بره؟ هي انا بتاع دكتور رايي فين ولا ايه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.